بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فهذا هو اليوم الخامس من الشهر الخامس من عام 1429، وعندنا النوع 50 من كتاب الإتقان في منطوقه ومفهومه، ليس كذلك؟ نعم. أيضا هذا المبحث كما تلاحظون من المباحث القصيرة التي تناولها السيوطي بنوع من الإجمال. ذكر السيوطي رحمه الله تعالى المنطوق، فقال: ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق، فإن فاد معنى لا يحتمل غيره فالنص، فإن فاد معنى لا يحتمل غيره فالنص. إذا عندنا الآن، إذا كان عندنا لفظ لا يحتمل غيره يسمى ماذا؟ النص، وهو من المنطوق. يعني إذا الآن نص ومنطوق، مثل له بقوله: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. فقول تلك 10 كاملة هذا نص، وهو أيضا منطوق. ثم ذكر بعد مقالة من أنكره ورد إمام الحرمين عليهم، قال: أو مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا فالظاهر، أو مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا فالظاهر. وذكر مثالا لذلك في قوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال: فإن الباغي يطلق على الجاهل وعلى الظالم، قال: وهو فيه أظهر وأغلب، يقصد في الظالم. فإذا كانوا الآن اللفظ احتمل معنيين، أحدهما أظهر من الآخر، فإذا كان أظهر من الآخر يسمى ماذا؟ الظاهر، وهو أيضا يعتبر من المنطوق. ثم قال بعد أن ذكر مثال آخر، قال: فإن حمل على المرجوح لدليل فهو تأويل، ويسمى المرجوح المحمول عليه مؤولا، كقوله: وهو معكم أينما كنتم، قال: فإنه يستحيل حمل المعية على القرب بالذات، فتعين صرفه عن ذلك وحمله على القدرة والعلم. هكذا قال رحمه الله تعالى في هذا المثال، وسنعلق عليه بعد قليل. ذكر مثالا آخر في قوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: فإنه يستحيل حمله على الظاهر لاستحالة أن يكون الإنسان أجنحة فيحمل على الخضوع وحسن الخلق، وقد يكون مشتركا بين حقيقتين أو حقيقة ومجاز، ويصح حمله عليهما جميعا فيحمل عليهما جميعا سواء. قلنا بجواز استعمال لفظ معنيه أو لا. ووجهه على هذا أن يكون اللفظ قد خوطب به مرتين، مرة أريد به هذا ومرة أريد به هذا، وهذه مسألة ثانية سيأتي التعليق عليها. طيب، نترك الأمثلة التي سأذكرها، نرجع الآن إلى أنه الآن إذا حمل على المرجوح لدليل قال: فهو تأويل، يعني قالوا يسمى المرجوح المحمول عليه مؤولا. إذن عندنا صار الآن المنطوق إما أن يكون نصا، وإما أن يكون ظاهرا، وإما أن يكون مؤولا، وإما أن يكون مؤولا، هذه 3. المثال الذي استشهد له أولا بقوله: وهو معكم أينما كنتم، هل الآن الآية المراد بها القرب بالذات كما تصوره المؤلف، أو المراد بها المعية؟ طبعا المراد بها المعية، يعني حقيقتها المعية، ولهذا ما ورد على ذهن المؤلف رحمه الله تعالى من أن المراد بها قرب الذات ثم يصرف إلى غيره، نقول هذا ليس بدقيق، وإنما الدقيق أن نقول أو الصواب أن نقول إن الآية أصلا في المعية، لأن الآية في آية النجوى بدايتها في المعية وخاتمتها في المعية، ولهذا لما جاء قوله: وهو معكم أينما كنتم، في وسط هذا الكلام دل على أن الآية كلها أصلا في ماذا؟ في المعية بالعلم، وليس المعية بماذا؟ بالذات. هذا هو الأصل. أما ما ذكره أيضا في قوله: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فهذا أيضا قائم على قضية الحقيقة والمجاز، فمن يثبت الحقيقة والمجاز، يعني حقيقة قبل مجاز، فيجعل أن لفظ الجناح لا يطلق على الإنسان وإنما يطلق على من؟ على الطائر، لأن الجناح حقيقة في من؟ في الطائر، فإطلاقه على الإنسان يكون من باب ماذا؟ من باب المجاز. بناء على هذا إذا قلنا بقضية المجاز فإن المثال الذي ذكره يكون صحيحا. وبعضهم قال الجناح يختلف بحسبه، فجناح الإنسان بالنسبة للإنسان اليدان مقابلة لجناح الطائر، وهم الجناحان المعروفان. هل عموم هذا خلاف معروف في قضية الحقيقة والمجاز؟ المقصد من ذلك أنه إذا وجد مرجوح وقدم على ما يظن أنه الراجح فإنه يسمى إيش عند المؤلف؟ مؤولا. ما ذكره من قضية كون خوطب به مرتين، مرة أريد به هذا ومرة أريد به هذا، هذا تخريج عقلي لا يستقيم مع النص. لماذا؟ لأن الأمثلة التي ذكرها محتمل أن يكون أريد بها هذا وهذا معا، في مثل قوله ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني يضار هل أصلها يضارر إذا فكينا الإدغام أو أصلها يضارر. وهذا من بلاغة القرآن في أنه يختار اللفظة التي تتناسق مع الحالين. فهل الآن المضارة منهي عنها من قبل الكاتب والشهيد؟ نقول نعم. هل المضارة أيضا إذا وقعت على الكاتب والشهيد منهي عنها؟ نقول نعم. فإذا لا يضار أي لا يضارر الكاتب والشهيد، وأيضا لا يضارر الكاتب والشهيد، فجاءت قول لا يضار مؤدية للمعنيين معا، وهذا يعتبر نوع من ماذا؟ من بلاغة القرآن. طبعا ذكر كيف تكون المضارة على هؤلاء وهؤلاء. قال وإن توقفت صحة دلالة اللفظ على إضمار سميت دلالة اقتضاء، نحو قوله واسأل القرية، وذكر أنه أي اسأل أهلها، وإن لم تتوقف ودل اللفظ على ما لم يقصد به سميت دلالة إشارة، كدلالة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، بجواز ماذا؟ بجواز بقاء الإنسان جنوبا بعد أذان الفجر، جواز بقاء الإنسان جنوبا بعد أذان الفجر. هذا تقريبا ما ذكره فيما يتعلق بقضية المنطوق والمفهوم. هنا قبل أن ننتقل إلى المفهوم، ها هنا مسألة، وهي فيما يتعلق بكتاب ابن عقيلة المكي. ابن عقيلة المكي أدخل في المنطوق النص والظاهر والمفسر والمحكم، أو المفسر والمحكم. يعني الآن ابن عقيلة يخالف السيوطي فيما يدخل في ماذا؟ في المنطوق. ما هو سبب هذا الاختلاف؟ كما سبق، سبقت الإشارة إلى هذا، أحسنت، أنه حنفي، فإذن هو يصدر عن ماذا؟ عن مصطلحات الحنفية في أصول الفقه. ولهذا ذكر المصطلحات، أن الظاهر ما ظهر معناه أو ما ظهر للسامع معناه، ومقابل الظاهر عنده الخفي الذي لا يظهر معناه إلا بتأمل، يعني الظاهر يقابله ماذا؟ الخفي عنده. والنص قال ما ازداد وضوحه لا من حيث اللفظ بل لسوق المتكلم لذلك المعنى. ثم قال المفسر ما بين ووضح بحيث لا يحتمل التأويل، وقابله بماذا؟ بالمجمل، ما ازدحمت فيه المعاني ولم يعلم المراد منه إلا بالاستفسار والتأمل. فإذا المقصد من هذا أنه سيكون عندنا إذا خلاف أيضا في المنطوق والمفهوم بناء على الاختلاف في قضية مصطلحات أصحاب أصول الفقه، أصحاب أصول الفقه. كذلك سيأتينا اختلاف في المفهوم، يعني المفهوم قال ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو قسمان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. الأول عنده ما يوافق حكمه المنطوق، مثل فلا تقل لهما أف، فهل قوله لا تقل لهما أف يجيز ضرب الوالدين أو شتمهما؟ لا شك أنه لا يجيزه، فإذن هذا مفهوم ماذا؟ موافقة عند السيوطي. طبعا ذكر أنواع المفهوم الموافقة هذه، فإن كان أولى سمي فحوى الخطاب، مثل فلا تقل لهما أف، وإن كان مساويا سمي لحن الخطاب، يعني الأول فحوى والثاني لحن، مثل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فلو أحرقها فهو كمن أكلها، لأن النتيجة سواء. قال واختلف هل دلالة ذلك قياسية أو لفظية أو مجازية. طبعا هذا قال مبين في كتب الأصول. طيب ما يخالف حكمه المنطوق ومفهوم المخالفة؟ قال هو أنواع، ذكر منه مفهوم صفة نعتا كان أو حالا أو ظرفا، وذكر أيضا أمثلة على هذا. نأخذ بعض الأمثلة سريعا في مثل قول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما مفهومه؟ أن غير الفاسق لا يلزم التبين من خبره، وبناء عليه بنوا قبول خبر العدل الواحد من مفهوم المخالفة هذا. أيضا قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقال الحج أشهر معلومات. من هذه الآية وهذه الآية أنه لا يصح الإحرام به في غيرها، قال الحج أشهر معلومات فلا يصح الإحرام به في غيرها. طيب ولا تباشرون وأنتم عاكفون المساجد، عنده الطبعة القديمة، في بعدها كلام ما في كل النسخ كذا، ثم قال بعد إيش الحج أشهر معلومات ولا لا؟ هذا مثال الحال، ومثال الحال كما قال ابن عقيلة ولا تباشرون وأنتم عاكفون، عاكفون حال يعني حال عكوفكم في المساجد، فمعناه يجوز المباشرة في غير هذا الحال هو العكوف. مثال الظرف ذكر أمثلة، طبعا ذكر أمثلة كثيرة، لكن أحب أن ننتبه إلى أيضا الخلاف في المصطلحات بين السيوطي وابن عقيلة المكي الحنفي. يقول المفهوم ما دل عليه اللفظ لا من فحوى الخطاب، فإن وافق المنطوق سمي مفهوم الموافقة، وإن كان أولى من المنطوق سمي مفهوم الأولى، هذا اللي سمى فحوى الخطاب سماه السيوطي، وإن خالف سمي مفهوم المخالفة، سمي مفهوم المخالفة. إذن المساواة سماها مفهوم موافقة، وإذا كان المنطوق أولى مثل الآية ذكرها لا تقول ما أفن، سماه منطوق إيش؟ ما سمي مفهوم إيش؟ أولى، اللي نقول عنه من باب أولى. وإذا كان مخالفا سمى مفهوم إيش؟ مخالفة. ثم ذكر الأمثلة في مفهوم في هذه المفهومات التي ذكرها السيوطي. إذن هنا نلاحظ في علم المنطوق والمفهوم هناك اختلاف في ماذا؟ في المصطلحات بين السيوطي وبين ابن عقيلة في هذا الباب. ذكر بعد ذلك مثال الشرط والغاية والحصر، ثم قال واختلف في الاحتجاج بهذه المفاهيم على أقوال كثيرة، والأصح في الجملة أنها كلها حجة بشروط منها، ثم ذكر بعض الشروط، أن لا يكون المذكور خرج للغالب، ومن ثم لم يعتبر الأكثرون مفهوم قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم. يعني إنسان زوج امرأة ولها بنت، هل يجوز لو يتزوج بنتها الابنة؟ لا يجوز. فإن قال يجوز لي لأنها عاشت عند عمها مثلا ليست عندي، نقول هذا المفهوم يعني لا يعمل به، ليس من باب مفهوم المخالفة، فإذا مثل هذا لا يعتبر به هذا المفهوم. أيضا ذكر مثال في قوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فهل نفهم منه إن لم يردنا تحصنا يجوز للسيد أن يلزم فتياته اللي الرقيق عنده بالزنا؟ نقول لا، وإنما خرج هذا لحكاية الحال الواقعة، يعني حالة حادثة واقعة، وهذا يفهم من سبب النزول، لأن سبب النزول خاص بعبد الله بن أبي بن سلول، كان يلزم فتياته بالبغاء وكنا مؤمنات، فنزلت هذه الآية لمثل هذا الحال. فإذا هذا القول إن أردنا تحصنا لا مفهوم له، وكذلك قوله في حجوركم لا مفهوم له، وغيرها من الأمثلة. إيش؟ لا وغيره، لكن نزلت للتحديد، معنى أنه لا نأخذ من إن أردنا تحصنا أنهن إن لم يردنا تحصنا يجوز، فالآية عامة إن أردنا وإن لم يردنا. والاطلاع على ذلك يعني اللي هو معرفة أنها ليست خاصة، ليست مرادة إن أردنا تحصنا، من فوائد معرفة أسباب النزول. هذا النوع الذي يذكره الآن أو بعضه، يعني بعض ما ذكره من هذا الأنواع، يسمى عند بعض المعاصرين أو كتب بعض المعاصرين باسم البدهيات في القرآن، البدهيات في القرآن. وأيضا يكثر منها الطاهر بن عاشور يسميها الصفة الكاشفة، وهي التي تأتي ولا معنى لها، مثل قول سبحانه وتعالى ويقتلون النبيين بغير الحق. هل يفهم منها أن هناك قتل للنبيين بحق؟ قطعا لا، كل قتل للنبيين فهو إيش؟ بغير حق، ليس كذلك؟ فهذا يسميه الطاهر بن عاشور صفة كاشفة، وكذلك غيره من تقدم. كتب في هذا اللي قلنا البدهيات الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي كتابين فيما يتعلق بالبدهيات، وذكر أمثلة كثيرة من هذا، مثل ولا طائر يطير بجناحيه، مع أنه ليس هناك طائر يستطيع الطيران إلا بجناحين، أو مثل تلك عشرة كاملة وأمثالها، واصطلح عليه بهذا المصطلح. طيب، يشار إليه السيوطي في هذا الباب الأستاذ دكتور فهد الرومي، البدهيات في القرآن. هذا المبحث من خلال النظر، هل هو مبحث نقلي مثل أسباب النزول أو مبحث عقلي؟ هذا مبحث عقلي. طيب، هل له أثر في التفسير ولو جزء من أثر؟ نعم، لأنه جزء منه له أثر في ماذا؟ في فهم المعنى. ما دام له أثر في التفسير فقطعا هو من علوم القرآن. أيضا ما هو متعلقه من الأنواع الأخرى؟ متعلق بإيش؟ بأحكام، لا قبل علوم القرآن، بأحكام القرآن، وكذلك بالمتشابه النسبي، بالمتشابه النسبي، متعلق بهذا وهذا. أيضا العلوم الأخرى مثل ما ذكرت بعلم الفقه، وكذلك علم أصول الفقه، اللي هي هذه قطعا نعم، هذا لا شك. هذا البدهيات اللي ذكرنا بعض مثالها لها حكمة، وكل واحدة في سياقها لها حكمة خاصة. طيب، نأتي الآن إلى هل يدخل المنطوق والمفهوم في باب الأخبار أو ما يدخل؟ هل يدخل في باب الأخبار؟ معنى هل عندنا أمثلة للمنطوق والمفهوم في الأخبار؟ موجود وبكثرة. طيب، الآن إذا كان موجودا عندنا مثل ويقتلون النبيين بغير الحق، وعندنا أيضا مثال ذكرنا سابقا في قصة في تفسير الشافعي وغيره لقوله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يفهم منها أن المؤمنين يرون ربهم، وهذا كله في ماذا؟ في الأخبار. أيضا عندنا مثلا وهو معكم أينما كنتم، أيضا هذه في ماذا؟ في الأخبار. عندنا أيضا في الأخبار إذا كان ذاكر أمثلة، نعم، وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، وأيضا إياك نعبد لا إله إلا الله، هذه في الحصر، فالله هو الولي فيكون غيره ليس بولي، لا إله الله تحشرون أي لا إله غيره، إياك نعبد أي لا غيرك، وهذه كلها ذكرها في الحصر، مفهوم الحصر. طيب، لمفهوم مخالفة، ما دام يدخل في ماذا؟ في باب الأخبار، فإذا قطعا سيكون له علاقة بالتفسير. أنا كنت أتساءل وأنا أراجع هذا الحقيقة، فتح لي الأخ عبدالله المنصور في لفتتي اللي ذكرته لكم سابقا في علاقة مصطلحات الأصوليين، اختلاف الأصوليين، يعني مصطلحات الأحناف في الأصول ومصطلحات المتكلمين ومن تبعهم في الأصول، فتح لي ملحظة يحتاج إلى بحث، يعني لا أذكره كبحث، وهل نحن بحاجة لهذه المصطلحات؟ وما دام لها علاقة بالتفسير فهل نحن نطبقها بنفس الطريقة التي تطبقها الأصوليون، أو يمكن أن نستغني عنها بمصطلحات خاصة تكون مرتبطة بعلوم القرآن وبالتفسير، تكون مرتبطة بماذا؟ بالتفسير. لأن الملاحظ الآن حينما نقرأ في كتب التفسير لا نجد لهذه المصطلحات أثرا، وإن كنا نجد التطبيقات موجودة، وأيضا التطبيقات ليست دائما، بمعنى أننا لو أردنا أن نبحث عن مفهوم المخالفة، والآن أحد الإخوة في الماجستير أظنه يبحث هذا الموضوع لمفهوم المخالفة وأثره في التفسير أو علاقته بالتفسير، هو السؤال أنه هل هذا يلحظه المفسرون أو ما يلحظونه ويشيرون إليه كثيرا أو لا. فمثل في التطبيقات أقصد، فمثل هذا يحتاج حقيقة إلى منا إلى تأمل وإعادة نظر، إلى تأمل وإعادة نظر. وأنا في نظري الآن السريع بأنه يمكن التجديد في هذه الموضوعات والاقتصار على ما نحتاجه ونرى أثره واضحا بينا، مثل العام والخاص والناسخ والمنسوخ، وكذلك المتشابه النسبي، مثل هذه يمكن أن يعمل بها وأن تفعل، لأن أمثلتها كثيرة جدا وظاهرة فيما يتعلق بكلام المفسرين. لكن مثل هذه الأمور الأخرى، المنطوق والمفهوم والمجمل والمبين والمطلق والمقيد، فتطبيقاتها من جهة الاصطلاح أو كذلك من جهة التطبيقات قليلة جدا، فتحتاج منا إلى أن نفعل أو نعمل تطبيقات خاصة. بمعنى لو كان هناك مجال نقول نأخذ سورة البقرة مثلا ونطبق عليها هذه المصطلحات المتعددة كل واحد بنفسه، ثم نأتي ونتباحث، يعني ماذا وجدنا من العام، ماذا وجدنا من المطلق، ماذا وجدنا من المجمل، ماذا وجدنا من الناسخ إلى آخره وما يقابله. بهذا نستطيع أن نفعل أمثلة كثيرة جدا، لكن من خلال تطبيقات المتقدمين من علماء المفسرين سنجد أن بعض هذه المصطلحات قل أن يعمل بها إلا في مجال الأحكام فقط، ومجال الأحكام فيها أيضا قليل، فنحتاج إلى أيضا نظر إلى ميزان معنى عدد الأمثلة التي تدخل في هذه المصطلحات كم هي. فإذا كانت قليلة فنكون لسنا بحاجة إلى تكثير هذه المصطلحات إذا يمكن أن نستغني عنها بغيرها. هذه أيضا دعوة لبحث لعل أحدا يقوم به. نعم. لا، ليس هناك مانع، والمسألة القضية الآن أن علماءنا السابقين هل فعلوا هذه القضايا أو لا، كمصطلحات أولا ثم تطبيقات ثانيا. فإذا ما كان في استخدام كثير في التفسير فدل على أن التفسير يستغني عنها. كنا نحن هل نستطيع أن نعمل؟ نعم، مثل ما فعل الشنقيطي رحمه الله تعالى، ومثال لمن فعل مباحث الأصول في التفسير، فهو مثال لهذا. فإذا فعلنا هل سنضيف جديدا أو أن المسألة مجرد أن المعنى انتهى لن نضيف جديدا؟ فهي تحتاج إلى بحث، يعني هي محل للبحث في هذه. جيد، إذا أحسنت، إذا ظهر جانب التأصيل فيها فنعم، فهذا تدل على أن هذه الملكة التأصيلية نحتاج فيها إلى معرفة هذه القضايا، فهذا نعم. لكن كما قلت لك نحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل، إلى بحث، وهذه تبرز من خلال البحث. ولعل أيضا الأخ فهد الوهبي عنده بحث اسمه مسائل مشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه، لعله يتطرق لمثل هذا إن شاء الله. لا الآن يبحثه الآن، يعني الآن في بداياته، ما مر عليه سنة حتى الآن، صاحب رسالة الاستنباط، لعله إن شاء الله يبين بإذن الله في بحثه شيء من هذا، وأنا سأرسل له هذه الملحوظة أيضا لعلها تمر عليه في بحثه فيتطرق لها. ابن كثير، لكن غيره من المفسرين. هنا في قضية مسألة مهمة جدا، وهي ما يتعلق بعمل علمائنا السابقين رحمهم الله تعالى، كيف تعاملوا مع ببيان المعاني. مشكلتنا لما جاءنا بعض من يشترط على المفسر أن يكون يعني عالما بالقرآن وبالسنة وبالعلوم العربية وبأصول الفقه وبالفقه عددوا أشياء كثيرة هي لا تكاد تحصل إلا للمجتهد المطلق، فصعبت بهذا آلة التفسير. فأنا أقول إذا كان يريد بيان المعاني فالحاجة إلى هذه العلوم فيه نزر قليل، أما إذا أراد أن يخرج إلى الاستنباطات فنعم يحتاج إلى شيء من هذا. فإذا لا يمكن أن يبين الفرق بين لفظة ولفظة إلا إذا كان عنده تمكن في اللغة والبلاغة، ولا يمكن أن يستنبط أحكاما ومعان إلا إذا كان عنده قدرة في الاستنباط. فإذا نحتاج إلى هذه العلوم فيما بعد التفسير، فيما بعد التفسير. القضية الثانية أن كثيرا من علمائنا، يعني الغالب في تفاسير العلماء أن تتجه إلى بيان المعاني، ولم يكن في ذهنهم مثل هذه الأشياء التي وجدت مؤخرا، خاصة مثل على سبيل المثال ما يسمى بتنزيل الآيات على الواقع. وأنا أتعجب أن بعض يعني بعض من كتب في التفسير الموضوعي أو مقالات أخرى كان ينعي على المفسرين قدماء أنهم لم يعتنوا بهذا الجانب، ثم يذكر أن هذا الجانب هو أهم جانب يجب أن يعتنى به إلى آخره. وأنا لا أدري لماذا إذا أردنا أن نمدح موضوعا ما لا بد أن نذم شيئا نقابله، لا يلزم هذا. هذا الجانب مهم نعم، لكن السؤال يجب أن تكتشف لماذا لم يذكر علماؤنا السابقون ما نسميه نحن الآن بتنزيل الآيات على الواقع أو فقه الواقع، لماذا لم يذكروا في كتب التفسير؟ فقطعا لهم عذر ولهم شأن أيضا من جهة المصطلح ومفهوم العلم عندهم، هذا من جهة. كما قلت لكم أنه أغلب التفاسير قاطبة تتجه إلى بيان المعاني حتى التي تعنى بالنحو أو إلى آخره. القضية الثانية أن هذه النوازل أو القضايا الحكمية أو الأدبية أو كذا كانت إما أن تكون موجودة مشارا إليها في كتب التاريخ عند من كتب في التاريخ، أو مشارا إليها في كتب السلوك عند من كتب السلوك، أو مشارا إليها في كتب الفقه والنوازل، أو مشارا إليها في كتب الفتاوى أنه يقع فتوى سؤال وفتوى. فكانوا ما كانوا يرون إدخال هذه القضايا في ماذا؟ في التفسير. ولهذا لو أردنا أن نبحث فقه الواقع تنزيل الآيات على الأحداث من خلال كتب العلماء هذه فإن سنجد أمثلة كثيرة جدا. فهذا أيضا يجب أن ينتبه له، ما نذهب وننتقد السابقين ونلزمهم بشيء أصلا هم لا يرون أن هذا محله، يرون أن محل هذا الأشياء مكان آخر، فلماذا نأتي نلزمهم بهذا؟ كونوا برز عندنا أن نرى الآن المحل هو هذا، هذه قضية صارت أشبه بالمصطلحات، مصطلح خاص لنا نتعامل به من خلال منطوق العلم الذي عندنا. واضح الفكرة هذه؟ فهذه أنا أرى أنها دقيقة ويحتاج أن ننتبه إليها وتنجر على كثير جدا من المسائل العلمية بين المعاصرين وبين السابقين. وقد قلت لكم كثيرا لا تفترضوا على السابقين إلزامات ترون أنه يجب عليه أن يفعل كذا. ولذا نعجب ممن يبحث في منهج فلان يقول ما أخذ عليه أنه لم يذكر الناسخ والمنسوخ. هل هو اشترط أن يذكر الناسخ والمنسوخ مثلا في كتاب ما من الكتب؟ هل هو اشترط أن يذكر الناسخ والمنسوخ؟ لو اشترط ولم يذكر نقول لم يذكر صحيح، بمعنى أنه خلف شرطه، لكن أصلا هو لم يكن من شرط أن يذكر الناسخ والمنسوخ. أقول لم يذكر الناسخ والمنسوخ أعده ما أخذا؟ هذا ليس ما أخذ، هذا الحقيقة نوع من ماذا؟ من الإلزام الذي لا يلزم. نعم تفضل. في كان السؤال إيش؟ إلا أسباب النزول بعضها نعم تدخل في هذا، لكن ما كان السلف يعني ما كانوا مكثرين، ولا حتى من جاء بعد المفسرين ما كانوا مكثرين. ابن عطية رحمه الله تعالى يقول لو عددت القضايا التي يذكرها هؤلاء في تنزيل آيات على الواقع ما جاءت 10 إلى 15 مثال في التفسير كله. وإذا جئت إلى غيره مثل المنار تفسير المنار أو في ظلال القرآن تجد أمثلة طافحة جدا من هذا، يعني أمثلة طابعة تكاد تكون مقصدا للمؤلف ويؤلف. أو أيضا عمل عبد الحميد بن باديس في مجاز تفسير له إن كان مقصدا من مقاصد هؤلاء فذهبوا إليه، وهذا يجب أن ننتبه له أنه لم يكن من مقاصد المتقدمين. نعم نعم أحسنت. هو لما قلنا أنه التفسير بيان المعنى وأن تقول بيان درجات، هو الإشكالية في قضية أنا ذكرتها سابقا وفصلناها إنه البيان المعنى الذي نريده هو أن أي معلومة إذا فقدناها يتأثر الفهم فهم المعنى، فإنها من بيان المعنى ومن صلب التفسير. لا الاستنباط الآخر أنا كنت بصل إليه إنه ما يذكره الأخطارق اللي داخل في باب الاستنباط، والاستنباط هو الذي لا حد له، فالاستنباط يأتي بعد فهم المعنى لا يدخل في التفسير. هل هي استخراج أحكام؟ هل هي استخراج معاني ولا أحكام؟ ما دامت أحكام فهي خارجة، يعني ليست من صلب المعنى. خلنا نأخذ مثال الآن، الأمثلة ذكرناها قبل قليل، الأمثلة قبل قليل أخذناها. هل لو أنا جهلت بعض الأحكام التي فيها لا أفهم المعنى؟ لا، ليس فهم المنطوق. إذا أنت فهمت المعنى المنطوق فهذا انتهى. يعني خلنا نضرب لك مثال في الآية ذكرنا عن الشافعي في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لو أنا ما فهمت من قوله تعالى هذا أن فيها إثبات الرؤية، هل يؤثر على فهمي لمعنى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ ما يؤثر. إذن صار هذا من باب الاستنباط، هذا بعد ما أعتبره تفسير، أعتبره استنباط داخل في علوم الآية، يعني من علوم الآية لكنه ليس من باب التفسير. لا هذا مراد الله الأول أن تفهم أن الكفار قد منعوا من رؤيته سبحانه وتعالى، هذا مراد الله الأول. أهم موجود آيات أخرى تدل عليه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أمثالها. أما في هذه الآية المراد أن يبين لك هذا، لو كان المراد يبين لك الثاني ما كانت الآية بهذه المثابة وبهذا الخفاء، هذا غير لازم، هذا احتمالا هذا. أما المنطوق لا، أن الكفار لا يرون ربه. أنا بدي أن تتأملوا هذا لما نقول إحنا الآن نحدد مصطلحات، لا نخالف الآن في أن ما بعد التفسير مطلوب. أنا ما بعد التفسير مطلوب وله أدواته وعلومه التي يحتاجها من أراد أن يبين. وأنه أوسع من التفسير أيضا. يعني أوسع من التفسير. لماذا؟ كيف؟ لا لا لا، في الغالب إشاراتهم أحيانا إلى أن بعض المسائل يذكرونها ليست من علم التفسير، ليست من علم التفسير، يدل على أن مفهوم التفسير عندهم محدد بشيء معين. ممكن، بس ما نسميه بيان المعنى، لأن المعنى يتبين وينتهي. مراتب في التعامل مع الآية: المرتبة الأولى بيان المعنى، المرتبة الثانية الاستنباط. هذا عندي أسلم، إنه كيف نتعامل مع الآية: المرتبة الأولى بيان المعنى، المرتبة الثانية الاستنباطات. تدخل هذه تدخل ضمن الاستنباطات. يعني لما تنزل على الواقع هو نوع من الاستنباط، هو نوع من الاستنباط، يعني ترى أن هذا الواقع يدخل في هذه الآية. أي نعم، ليس من صلب التفسير. نعم، إذا كان هناك أمثلة فهي مستحضرة. العموم والخصوص نعم موجود، أمثلته مستحضرة. الناسخ والمنسوخ موجود، بمعنى أن لما نقول مستحضرة في الذهن ولم يعملوا بها هذا إشكال، دل على لا حاجة لنا بها إذن في بيان المعنى. لكن أنا قلت لك الأمثلة، أنا لا أمانع، لكن الأمثلة هل عندنا تطبيقات لمثل هذه القضايا؟ إذا في تطبيقات نعم تحتاج إلى بحث، وإذا قلنا مسألة مهمة أن تبحث بهذه الطريقة. نعم يا بدر.